ولا يصدنك آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه